تودعني أخي والدمع جاهري ودمعي بالمحاجر والمآقي بكى قلبي وما سالت عيوني وفاء بالغا أقصى المراقي تودعني أخي والدمع جاهري ودمعي بالمحاجر والمآقي بكى قلبي وما سالت عيوني وفاء بالغا أقصى المراقي دموعك هيجت نيران قلبي وتلك النار تؤذن باحتراقي دموعك هيجت نيران قلبي وتلك النار تؤذن باحتراقي لقد سال النشيد على لساني كما دب السرور على البواقي تودعني أخي والدمع جاهري ودمعي بالمحاجر والمآقي بكى قلبي وما سالت عيوني وفاء بالغا أقصى المراقي تودعني أخي والدمع جاهري ودمعي بالمحاجر والمآقي بكى قلبي وما سالت عيوني وفاء بالغا أقصى المراقي أراكم إخوتي وسط الليالي نجوما لا تمل من ائتلاقي أراكم إخوتي وسط الليالي نجوما لا تمل من ائتلاقي ولست أطيب عيشا لا تراكم به عيني وقد فارقتموني ولست أطيب عيشا لا تراكم به عيني وقد فارقتموني تودعني أخي والدمع جاهري ودمعي بالمحاجر والمآقي بكى قلبي وما سالت عيوني وفاء بالغا أقصى المراقي تودعني أخي والدمع جاهري ودمعي بالمحاجر والمآقي بكى قلبي وما سالت عيوني وفاء بالغا أقصى المراقي وأذكركم وياتيني خيال يعاودني إلى يوم التلاقي وأذكركم وياتيني خيال يعاودني إلى يوم التلاقي أتنساهم وأقطعها جوابا رويدك هل ترى أنسى رفاقي تودعني أخي والدمع جاهري ودمعي بالمحاجر والمآقي بكى قلبي وما سالت عيوني وفاء بالغا أقصى المراقي تودعني أخي والدمع جاهري ودمعي بالمحاجر الحاجر والمآطي بكى قلبي وما سالت عيوني وفاء بالع عن أقصى المواطي. أخي صبرا أخي صبرا أخي صبرا على ألم الفراقِ.